الإسلام ما مثلها من حازها حاز السلامة في الدين والدنيا وفي الأخرى يمر بسلام أحكام ربك دائما تحتاج تسليم أحكام ربك دائما تحتاج تسليم أوه نعمة عظيمة نعمة الإسلام ما مثلها من حازها حاز السلامة في الدين والدنيا وفي الأخرى يمر بسلام أحكام ربك دائما تحتاج تسليم أحكام ربك دائما تحتاج تسليم سبحان مولى الجود والإكرام اللي خصنا بالمصطفى مولى الكرامة لبوه تقوى كل ما هو في الحقيقة رام والعاد خلى شيء أبد يحتاج ترميم والعاد سبحان مولى الجود والإكرام اللي خصنا بالمصطفى مولى الكرامة تقوى كل ما هو في الحق قرام والعاد خلى شيء أبد يحتاج ترمي والعاد خلى شيء أبد يحتاج ترمي والعاد خلى الأصلي قد رفع الإعلام وضح وحط ع كل شي باين علامة رغم المصاعب ليتحملها فعل لا صبر وجاهد لجل تبلغ التعالي قد رفع الإعلام وضح وحط ع كل شي باين علامة رغم المصاعب اللي تحملها على الآلام صبر وجاهد لأجل تبلغ تعالي تعالي